له شراكة في مال أم لا إلى آخر. ورد نص من السنة وهو أن بعض الأفراد لا تقطع أيديهم إذا سرقوا، منهم المجنون والصبي، منهم المجنون والصبي. رفع بحديث آخر، رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. فهنا إذا سرق الصبي أو المجنون لا تقطع يده، فأخرجنا هذين الشخصين بأنهما لا تقطع أيديهم إذا سرق، ولو قصد، ولو سرق أكثر من مال من النصاب، ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو نحو من ذلك، فهل تبقى دلالة له كما هي حجة والسارق والسارقة حجة في الجميع، ويستثنى هؤلاء الأشخاص الذين أخرجوا وخصصوا، أم تبطل الدلالة؟ يقول الجمهور تبقى حجة على ما هي عليه، لا تتغير الدلالة، الدلالة واحدة، لكن الذي تغير عليهم الحكم هم الذين أخرجوا، هم الذين أخرجوا، بدل ما كان تقطع أيديهم صار لا تقطع أيديهم، ما يدخلون معهم مع اللفظ العام. هذا كلام الجمهور. أما بعضهم فقال: وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملا. نعم، هذا أبو ثور له آراء فقهية كثيرة معتمدة على قواعد أصولية، وهو تزعم مذهبا من المذاهب في عصر من العصور، ولكن مذهبه اندثر لعدم وجود دولة تجمع آراءه في كتب وتعتني بما كذا. لذلك علماء السلف أو كان التابعون ومن جاء بعدهم لا يفرقون بين الإمام أحمد وغيره والشافعي وغيره، إلا بعدما جاءت بعض الدول ورفعت من شأن بعض المذاهب وطبعت الكتب وفرضته على المدارس يدرسونه والمحاكم يقضون فيها، صار هذا المذهب الحنبلي وهذا الشافعي وهذا وهذا. وإلا فيه مذاهب كثيرة جدا، علماء السلف لا يعدون ولا يحصون، لكن لم توجد الدول ترفع من شأنهم وتطبع كتبهم وتدون ما قالوه من الآراء وتفرضه في المحاكم يقضى بها وتفرضه في المدارس، موجود فاندثرت وجعلت كالآراء المنفردة توجد في بعض الكتب فقط. هذا أبو ثور. أما عيسى بن أبان فهو فقيه حنفي مشهور كابن تيمية عند الحنابلة، يقولان أوثر عنهما أن ذلك اللفظ لا يبقى حجة، لا يبقى حجة، انتهى دلالته الآن بعدما أخرج منه بعض الألفاظ، فلا تقطع أيدي الجميع إلا بدليل خارجي، إلا بدليل خارجي، بعد ما كان يدل على جميع الأشخاص صار يدل على أعداد معينين مفردين، تعثرت الدلالة الآن، فتصير دلالته على الباقي مجازا وليست حقيقة. المجاز يحتاج إلى قرينة، هل نقطع أيدي الباقين أم لا؟ وما دام أنهم قالوا أنه صارت دلالته مجازية إذن تحتاج إلى قرينة، والقرينة وهو المقصود بها هنا الدليل الخارجي على أن الباقي تقطع أيديهم. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، الميتة مفرد محلى بأل، يشمل جميع الميتات، ميتة البقر، ميتة الغنم، ميتة الإبل، ميتة الجراد، ميتة السمك. فجاءنا حديث آخر مخصص فأخرج الجراد والسمك، فبدل ما كان اللفظ يدل على خمسة أفراد صار يدل على ثلاثة الآن، فتأثرت الدلالة، فصارت دلالته على الباقي مجازية، فلا فلا تحرم، يحرم أكل كما قال أصحاب المذهب الثاني، فلا يحرم أكل الميتة من البقر والغنم والإبل إلا بدليل خارجي وهي القرينة المرادة على قوله، لكن على قول الجمهور أبدا ما تغيرت الدلالة، هي كما كان، الذي تغير عليه الحكم الذي خرج كالمجنون والصبي في مسألة السارق والجراد والسمك في مسألة حرمت عليكم الميت وهكذا، ولا توجد قرينة يقول. إذن الدلالة دخلها داخل فتبقى مجملة، لا، والمجمل كما هو معلوم هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا المجمل وهو المشترك وهو المشكوك فيه. لاحظوا، لا بد من ترجيح أحد المعاني بدليل خارجي وهي القرينة التي يقصدونها. هذا المذهب الثاني. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا ولا خرج. ما معنى خرج الوضع من أيدينا؟ يعني الوضع اللغوي خرج من أيدينا، يعني بدل ما كان موضوع لغة على جميع الأفراد بعد ما خصصنا بعض الأفراد وأخرجناها صار خاص ببعض الأفراد دون الجميع. فهنا لا نستعمل ما دل على الجميع بنفس استعمال ما دل على بعض الأفراد، أو بالعكس لا نستعمل ما دل على بعض الأفراد بنفس ما دل عليه الجميع. خرج الأمر من أيدينا، بمعنى لا نستطيع أن نستدل بذلك اللفظ العام على بعض الأفراد، تكون دلالة قصدهم من هذا وسيأتينا، تكون دلالة الكل على الجزء، هذا الذي جعله منه مجاز، وهذه من قرائن المجاز ترى. نعم. ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملا. نعم، ولا قرينة توجد في هذا الأمر تؤيد الدلالة فيبقى اللفظ مجمل الآن، والمجمل يحتاج إلى قرينة ترجح أحد الأمرين. نعم. ولنا تمسك الصحابة الآن بدأ بأدلة الجمهور. نعم. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، كقوله تعالى وما من دار. ولنا إجماع الصحابة السكوتي، هذا يقصد في هذا الدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم مثل هذه الأمور وجاء اللفظ عام ثم خصص بعض الأفراد عملوا بالمخصصات وأخرجوها عن العموم، وعملوا بما بقي بعد التخصيص هذا ما هو عليه، ما غيروا شيء، إنما الذي غيروا الحكم فيه هو المخصص والمخرج، كل ما جاءهم من الأمر هكذا عملوا كما قلنا. فطلب أحدهم الأمثلة قال خذ مثلا. نعم. كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا. ولأن لفظ لحظة نعم. هذه هاتان الآيتان في العقيدة لا داعي لها، وأنا تكلمت عن هذا فيه ما أخرج منهما. أعد العبارة. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. يقصد من هذا أن هناك قاعدة تمسك بها العلماء، وهي ما من عام ورد في الشريعة إلا وقد خص وأخرج منه بعض الأفراد، إلا هاتان الآيتان فإن الله يعلم كل شيء، ما خص، ما في شيء ما لا يعلمه، ولا في شيء على غير الله يرزقه أبدا. طبعا هذا الكلام لا داعي له أنا أقول، لأنه هذه الأمثلة هي في العقيدة وأصول الفقه في الفروع. لذلك تجدون ابن تيمية رحمه الله لما انتقد الأصوليين في هذا، وانتقد علماء الأصول وانتقد المجتهدين في هذا، قال أنهم غلطوا لما قالوا ما من عام إلا وقد خص. فانظر مثلا، ثم ذكر ثلاث صفحات كلها أتى بآيات تخص العقيدة. هذا العلماء السلف كانوا يقصدوا ما من عام إلا وقد خص في الفروع وليس في الأصول في العقيدة. فلذلك هو تكلم عن ناحية، وعلماء الأصول والعلماء السلف تكلموا عن ناحية أخرى لا داعي لها. العقيدة لا تعرض لأصول الفقه لها، أصول الفقه اسمه يعني أصول الفروع. نعم يلا شكرا. نعم. فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا. نعم. فعلى قولهم، طبعا الأول دليلهم الإجماع السكوتي من الصحابة، حيث إنه ما من عام في الفروع إلا وقد خص، وعمل الصحابة بما بقي بعد التخصيص مثل ما قلنا من الآيتين أو في الآيتين. ليس الآيتان، ليس المقصود الآيتين اللتين في العقيدة، إنما هما السارق والسارقة وحرمت عليكم الميتة، هذه في الفروع. أما على قولهم، لو نتمشى على قولهم، لا يصح التمسك بأي عموم ورد في الكتاب والسنة إلا بقرينة خارجية، وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل، لأن القرينة، لأن الكتاب والسنة أدلة يجب أن نعمل بها، لا ننتظر حتى يأتي قرينة من الخارج هل نعمل بهذا العموم أو لا. أعد العبارة. وعلى قوله، فعلى قوله، يعني لو مشينا على قولهم هذا أنه يصير أنه يخرج الأمر من أيديه ويصير الأمر مجازا، ما الذي ينبني عليه؟ قال وعلى قولهم، فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا. نعم، يعني بمعنى لا يجوز أن نتمسك بالعمومات الواردة في القرآن إلا إذا ورد دليل وقرينة تدل على العمل بها، وهذا باطل، يبطل الشريعة كلها لو دققنا الأمر، لأن كل عموم ورد في الكتاب والسنة ورد عليه تخصيص مخصص يعني بشيء، إذن بطلت العمومات كلها على هذا الحال. ما في أيضا عموم، ما في أي شيء عام في القرآن والسنة من حيث الفروع إلا وقد خص. حتى قال بعضهم أن ترد القاعدة أنه عام، ثم تأتي الأدلة المخصصة، مخصص وراء مخصص، حتى لا حتى تخرج جميع الأفراد، لكن القاعدة موجودة. انتبه لهذا، لأنه ترى الأمر خطير في مآلات أو مآل قولهم. يقول لا، أنا لا نتمسك بأي عموم من الكتاب والسنة، لأنه لا يوجد أي عموم إلا وقد خص. معنى ذلك أن لا نتمسك إلا بدليل خارجي، بقرينة خارجية. وقولهم يصير الأمر مجملان أبطل الأدلة، ترى لأن الإجمال لا يجوز العمل به إلا بدليل خارجي. ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع، فالمخصص صرف دلالته عن البعض، فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء. نعم. عندنا الآن الدليل الثاني، الأول إجماع الصحابة السكوت، الثاني القياس. قاسوا المخصصات المنفصلة على المخصصات المتصلة. هو لا مانع عند الجميع بأن المخصصات المتصلة يعمل بالعام بما بقي بعد التخصيص. فمثلا المخصصات المتصلة ترى تنقسم إلى أقسام: الاستثناء والصفة والشرط. هذه المخصصات المتصلة، بمعنى اتصلت باللفظ. فالاستثناء أكرم الطلاب إلا زيدا، فالطلاب عشرة، لما استثنينا زيد بقي تسعة، إذن يبقى عليهم الإكرام كما هو، هذا اتفق عليه. كذلك أكرم الناجحين من الطلاب، وصف الذين يكرمون هم الناجحون، والطلاب عددهم 100 والناجحون مثلا 20، وهكذا أكرم الطلاب إن نجحوا. هذا يسمى مخصصات متصلة وستأتينا. يقول هنا إن المخصصات المنفصلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والمفاهيم كلها ستأتينا إن شاء الله كالمخصصات المتصلة لا فرق بينهم. فمثلا قال والسارق والسارق، ثم أخرج المجنون والصبي عن قطع اليد، لو سرقوا أي شيء لا تقطع يديه بالحديث رفع القلم عن ثلاثة، هذا مخصص منفصل لأن الحديث خصص آية وهو بعيد عنه ما اتصل بالكلام. إذا استثنينا المجنون والصبي الباقي يبقى على ما هو عليه كالاستثناء. إذا قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا وعمرا نجعلهما اثنين، ما كم الذي يبقى؟ ثمانية وهم عشرة مثلا، يبقى الإكرام على ما هو عليه برتبة واحد على الثمانية. من الذين تأثروا؟ هم زيد وعمر الذين استثنوا وأخرجوا، هؤلاء هم الذين اختلف الحكم عليهم، أما الباقي فلم يتأثروا بشيء. نستصحب الحكم أو نستصحب اللفظ في الدلالة عليهم. يدخل فلان ويدخل الطلاب إلا كذا وكذا، هؤلاء على ما هم عليه الدلالة، الذين منعوا عن الدخول هم الذين تأثروا، أما الذين يعني عمل عليهم اللفظ في حجيته هؤلاء ما تأثر على ما كون عليه على ما نزل اللفظ به. أعد العبارة. ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع، بالوضع اللغوي جميع السارقين تناولهم بالوضع اللغوي السارق. أين صيغة العموم هنا كما سبق؟ هل دخلت على إيش؟ على مفرد، يعني مفرد محلى بأل، أي جميع السارقين تقطع أيديهم. نعم. فالمخصص بالوضع اللغوي. نعم. قصده هنا. نعم. فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي. لاحظوا. فالمخصص صرف الدلالة عن البعض، وهم المخصص ما هو كما مثلنا رفع القلم عن ثلاثة، هذا المخصص رفع دلالة السارق هذه عن البعض وهو المجنون الصبي مثلا، أو حل لنا ميتتان دمان وميتتان هنا في الحديث، هذا هو المخصص، رفع دلالة اللفظ حرمت عليكم الميتة عن الجراد والشمس. إذن المخصص لم يتعرض لللفظ حتى يؤثر عليه، إنما تعرض للمخرجين عن العموم. نعم. ترى هذه يا جماعة هذه المسألة والمسألة التي ستأتي أصعب المسائل في العموم والخصوص، وهي مسائل وهما مسألتان مؤثرتان في الفروع، وقد حصل ما حصل بين السلف في هذا. نعم. فلا تسقط دلالته عن الباقي. فلا تسقط كلمة فلا تسقط دلالة اللفظ العام عن الباقي. ما الذي أسقطها؟ ما أسقطها شيء. تسقط دلالته عن المخرجين لا شك أنها تسقط، لأنه ورد مخصص والخاص يقدم على العام، يعمل بالخاص وبما بقي بعد التخصيص، لا يحتاج إلى دليل إلى أن نعمل ما إلى أن نعمل اللفظ العام على ما بقي، لا يحتاج لأنه استصحابا نعمله على ما كان، إنما الذي تأثر هم المخرجون. نعم. فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء. كالاستثناء كما مثلنا، وضحت المسألة، وضح هذا الدليل مشايخ. نعم. وقولهم يصير مجازا ممنوع وإن سلم، وقولهم يصير مجازا ممنوع على ما سبق، ما الذي جعله مجازا؟ ما الذي جعل تلك الدلالة مجازية؟ ليست مجازية تحتاج إلى قرينة، بل هي حقيقية كما سيأتينا بعد قليل، دلالة حقيقية كما كانت، ما تأثرت بشيء، الذي تأثر هم المخرجون بذلك المخصص، سواء قلنا مخصص منفصل أو متصل كالاستثناء والصفة والشرط. نعم. وقولهم يصير مجازا ممنوع وإن سلم فالمجاز وإن سلم يعني سلمنا لهم أنه مجاز يصير مجاز، فعندنا جواب آخر. وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لأنه يعرف منه المراد فهو كالحقيقة. نعم، يقول وإن سلم أنه يصير تصير الدلالة مجازية، إن سلم ذلك فإننا نعمله على أنه مجاز بقراء واضحة ومشهورة، ويكون من المجازات المعروفة التي يعلمها كل أحد كالغائط. الغائط أنا لفظ الغائط مجاز، وحقيقته المكان المنخفض من الأرض، لكنه إذا تلفظ به الإنسان علم أنه سيقضي حاجته وهو مجاز، لكنه صار مشهورا كما قلنا فيما سبق، ونسيت الحقيقة فصار معروفا، وهذا المجاز العرفي يسمى. نعم. وقولهم لا قرينة تفصل، قلنا ليس كذلك، فإنا إنما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيختص الحكم به دون ما عداه. نعم، وقولهم لا قرينة تفصل، نقول أبدا، فيه قرينة فاصلة واضحة جلية، وهي ما بيناه أن المؤثر أن المخصص أثر في الأفراد المخصصين المخرجين أثر بهم، أما هذا اللفظ لم يتعرض له أصلا، فالقرينة موجودة وفاصلة وواضحة لدينا نحن. نعم. فصل. واختار القاضي أن هذا الفصل متصل ترى فيما سبق، لا فرق بينهما، لكن المصنف فرق بينهما. نعم. فصل. واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص. هذا القاضي أبو يعلى، أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي، وهو قول الجمهور، لكن نظرا لتعصب الحنابلة قال قاضي، وإلا هو قول الجمهور، وقبله الشافعية والحنفية والمالكية، ولكن كعادة المصنفين يريد أن يدخل المذهب فيه، وإلا هذا قول الجمهور، وهو حقيقة، الدلالة تكون حقيقية على ما بقي وليست مجازية. نعم، عاد العبارة. واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، يعني الدلالة على الأفراد دلالة حقيقية بعد التخصيص، لم تتأثر الدلالة كما قلنا فيما سبق. نعم. وهو قول أصحاب الشافعي، وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع. نعم، وقال قوم يصير مجازا، وإن كنا نستدل ولا يتأثر ولا يكون مجمل، لكنه يصير مجاز، لأنه بدل ما كان ذلك اللفظ يدل على 5 أفراد بعد التخصيص صار يدل على 3 مثلا في مسألة الميتة، فيكون دلالة كل على جزء، وهذا من أنواع المجازات يقولون. نعم. يلا. وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا، كما بينا، يعني وضع لجميع الأفراد، فإذا أخرج منه بعض الأفراد صار يدل على بعض الأفراد، فإذا استعملنا اللفظ الدال على الكل استعملناه للبعض يقولون يكون مجاز، وهذه هي حقيقة المجاز، هذا كلامه. نعم. وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى، يعني بمعنى أن مقصود المجاز عند أهل اللغة هذا هو، وهو دلالة العام على الخاص أو دلالة الخاص على العام، يعني إذا أريد بالخاص العام هذا مجاز، وبالعكس إذا أريد بالعام الخاص هذا مجاز، يعني يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، الآن اللفظ العام كان يدل على 5 أفراد من الميتات في الآية، فلما أخرجنا 2 صار يدل على 3. إذن كان اللفظ يستعمل في 5، فلما أخرج الاثنين صار يستعمل في غير ما وضع له وهو 3، فصار مجازا، وهذه حقيقة المجاز. نعم. وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى، إذ لا خلاف في أنه لم إذ لا خلاف أنه إذ لا خلاف في أنه ورد إلى ما دون أقل الجمع. نعم، يعني بمعنى أن اللفظ ورد في ما هو أقل الجمع وهو 3 في رأي بعض الجمهور، وفي رأي بعضهم أن أقل الجمع 2، وفي رأي فريق ثالث أن أقل الجمع 1 كما فصلنا هناك، لكنه لم يختلف العلماء أن اللفظ العام يدخل فيه أقل الجمع وهم 3 على رأي الجمهور، لم يختلف العلماء في هذا، لكن أكثر من 3 أو أقل لا يدخل، هذا كما قال أصحاب هذا المذهب الثاني. نعم. فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه. نعم، يعني إذا قال السيد لعبده لا تكلم الناس وأراد بكلمة الناس، هل دخلت على اسم جنس؟ والاستغراق إذا دخلت على أسماء الأجناس تعم. إذا أراد من كلمة الناس زيد لوحده معناه أنه مجاز، لأنه أراد بالعموم الخصوص. نعم. وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر. نعم، إن خص بدليل متصل، إن خص بدليل أو بمخصص متصل صار حقيقة، أما إن خص بدليل منفصل فهو مجاز. أعد العبارة. قال قوم. وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه، وهي المخصصات المنفصلة لما ذكرناه، يقصد أن المنفصل بعيد عن هذا العام لذلك يؤثر فيه، لذلك يؤثر فيه. أما إن خص بدليل متصل وهي مخصصات المنفصلة وهي الصفة والشرط والاستثناء فإنه يصير حقيقة لأن لوجود اللفظ، لوجود المخصص وهو العام والمخصص وهو الاستثناء أو الشرط والاستثناء. أكرم الناجحين أو أكرم الطلاب إن نجحوا أو أكرم الطلاب إلا زيد، هذا موجود في نفس اللفظ فيكون حقيقة في الباقي لوجود الاتصال في الكلام. أما إذا جاءنا اللفظ العام ثم عمل به فترة ثم بعد ذلك جاءنا المخصص فهنا يتأثر هذا العام، فقد يأتي أيضا مخصص آخر ويخرج الباقي، هناك احتمال، ما دام يوجد الاحتمال إذن يكون اللفظ فيه إجمال أو فيه نوع من بعض اللبس. نعم. وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر. نعم. فإنا نقول بل يصير الكلام موضوع لشيء آخر، بدل ما كان يدل على 5 صار يدل على 3 وهكذا. نعم. فإنا نقول مسلم فيدل على واحد ثم نزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا. نعم، هنا يمثل يعني يقول إن الواحد غير الجمع، دلالة الواحد على الواحد تختلف عن دلالة الجمع على جميع الأفراد، فالمسلم تدل على واحد، لكن إذا زدنا الواو والنون صار إيه المراد به جمع، وإذا ألحقنا الألف والنون صار مثنى، وهكذا لكل دلالته. أما مسألة أنكم تجعلون العام على أفراد أو بعض الأفراد فهذا لا يقبل إلا عن طريق المجاز، هذا كلام لا زالوا هم الآن كأنهم يوضحون كلامهم وما يريدون ومقصدهم الفريق الثاني وهم الجمهور. نعم. ونزيد الألف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة، ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف، فإذا قال السارق للنصاب يقطع أو يقطع السارق إلا سارقا دون النصاب فلا مجاز فيه. بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه، فقوله تعالى ألف سنة إلا 50 عاما دل على 950 وضعا. لا زال الفريق الثالث يشرحون كلامهم ويقولون إن الكلام المتصل سواء بالصفة أو بالشرط أو بالاستثناء هذا يدل على الباقي دلالة حقيقية ليست مجازية، لأن نفهمه من الكلام. نعم. دل على 950 وضعا، فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين، ويمكن أن يقال كأن العرب وضعوا إما ألف إما أن تقول حقيقة يعني ألف إلا 50 أو 950 كل واحد نفس الدلالة، يقولون هذا لا يتأثر لا تتأثر دلالة العام يعني لأنه متصل في الكلام لأنه مخصص متصل. نعم. ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين، وإلا للرفع، فإذا رفعنا من الألف 50 بقي 950. أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا، ووجه قول القاضي أن القارئ هو الفريق الثالث الآن كأنهم يشرحون كلامهم يقولون إذا خصص العام بمخصص متصل فإن الدلالة كما كانت عامة لا تتأثر، أما إذا خصص العام وقد مثلوا بهذه الآيات وكذا وكذا، أما إذا خصص العام بمخصص منفصل وهو أن ينزل اللفظ العام ثم يأتي حديث آخر أو نص آخر يخصصه بعد العمل بهذا العام فإنه يتأثر، هذا قصدهم في هذا الكلام. نعم. ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة ووجه قول القاضي وهو قول الجمهور وهو أنه يبقى حجة حقيقية وليست مجازية، رجع إلى الكلام الأول وهو المذهب الأول. نعم. ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة، لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه. نعم. يقول أنتم فرقتوا بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة، وهذا تفريق بين متماثلين، فكله عندنا واحد، لا فرق بين قولنا مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا وبين قوله أكرم الطلاب ثم بعد مدة يقول زيد لا تكرمه، لا فرق بينه. السارق والسارقة يشمل جميع السارقين، بعد مدة قال المجنون والصبي لا تقطع يديه، لا فرق بينه وبين الاستثناء والمخصصات المتصلة. نعم. فصل. ويجب هذا هو كلام أو مختصر كلام العلماء في هاتين المسألتين وهي مسألة واحدة. نعم. فصل. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. نعم. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل اللفظ العام إذا جاءنا في الكتاب والسنة يجوز أن يخصص منه جميع الأفراد إلا أن يبقى واحد إلى أن يبقى واحد أم لا؟ فالجمهور قال يجوز لا مانع من ذلك، أو كثير من العلماء لا نقول الجمهور لا مانع من ذلك، فيجوز أن يقول مثلا أكرم الطلاب والطلاب 10 ثم يقول أو الطلاب أربعة مثلا ثم يقول بعد ذلك زيد لا تكرمه وعمر وبكر. إذن الذين يكرمهم بقي واحد يجوز هذا في لسان العرب. نعم. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة. هذه المسألة الوحيدة التي ذكر ابن قدامة فيها الغزالي، مع أن كتاب الروضة والحق قال يا جماعة لا داعي لأن نتعصب لأي مذهب، أنه نقل هذا الكتاب بالنص من المستصفى، ومع ذلك ما ذكر الغزالي في المقدمة. العادة أن المختصرين للكتب ماذا يفعلون؟ أبدا يذكرون في المقدمة، وقد آلاف المؤلفة من الكتب المختصرة من المطولات يقولون لما رأيت كتاب الفلاني قد أطال الكلام في هذه المسائل الآخرة حتى ثقل على الحاملين له وثقل على المشتغلين به، أردت أن أختصره وأختصر ألفاظه وأبقي معاني. كثير منهم يقول ويذكر الكتاب المختصر وفوائده، ويذكر مؤلف المختصر يعني المبسوط يعني يذكر قيمتها العلمية. كثير جدا جدا يحصل هذا. وابن قدامة ما ذكر الغزالي لا من قريب ولا من بعيد إلا في هذه المسألة، وهذا لا يجوز شرعي. صحيح أنه أدخل آراء الإمام أحمد وكذا، لكن كل الأدلة حتى أني وجدت أنه يقول قال أبو الخطاب مثلا، ثم يذكر عدد من الأسطر أراها وأتبين أنها في المستصفى بالنص وليس في أبو الخطاب. وهكذا الإنسان مهما كان ينبغي إرجاع الفضل لأهله، وهذا لا ينقص من قيمة وقدر المرجع والذاكر أبدا، ترى كلهم علماء وكلهم أرادوا الخير للناس وتعليمهم. المهم الكثير من العلماء قالوا يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. ستأتينا الأدلة في هذا. أما الرازي والغزالي والقفال الشاشي فهم قالوا لا يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، ولكن الذي يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى أقل الجمع يعني مجموعة يطلق عليهم عموم. لماذا قالوا هذا؟ قال وقول لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة، لأنه يخرج به عن الحقيقة يعني حقيقة العموم. يعني إذا جاءنا اللفظ العام ثم خص إلى أن بقى واحد يعني يكون مفرد، يكون دلالة اللفظ على مفرد، دلالة اللفظ على مفرد، وهذا يعني فيه غوص لعدم دلالة العام على مفرد. لكن هؤلاء قالوا نقول بأنه يبقى مجموعة وهو أقل الجمع، هم ثلاثة كما قال الجمهور، حتى يكون دلالته على جمع على الأقل. وهذه المسألة لها اتصال بالمسألة السابقة، إذا يعني خص العام هل تبقى الدلالة على ما بقي؟ كأن هؤلاء الثلاثة قالوا إذا كان جمع أقل الجمع هم الثلاثة، إذا بقوا هؤلاء الجمع فقط لم يخرجوا فإن الدلالة تبقى، أما إذا بقي واحد فإن الدلالة لا تبقى. هذا لا اتصال بالمسألة السابقة ترى، وهذه المسألة من آثار المسألة السابقة، لأن المسألة الأصولية أحيانا تؤثر في مسائل أصولية أخرى. ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة. نعم القياس دليلهم هنا القياس، ترى فيه يا جماعة هذا يؤخذ مما سبق ومن هذه المسألة استدلال القواعد الأصولية على إثبات بعض القواعد الأصولية الأخرى، فهنا استدلوا بالقياس. قالوا كما يجوز أن نخصص العام بالمخصصات المتصلة كالاستثناء والشرط والصفة إلى أن يبقى واحد، فكذلك يجوز بالمخصصات المنفصلة ولا فرق، لا نفرق بينهم. والجامع هنا التخصيص في كل، فيجوز أن نقول أكرم الطلاب، والطلاب طبعا معروفين أنهم أربعة إلا فلان وفلان وفلان استثنى ثلاثة، يجوز هذا لا مانع من ذلك. فكذلك يجوز أن يقول أكرم الطلاب ثم بعد مدة يقول زيد لا تكرمه وعمر لا تكرمه وبكر لا تكرمه، وهذا منفصل يعني يعتبر، لا فرق بينهم. نعم. فصل هنا يعني ما أجابوا عن كلام الرازي والشاشي والقفال والغزالي، وهم عندهم وجهة نظر يا جماعة، يعني كلامهم وجيه، وأنه لا بد أن يبقى جمع لأجل أن نبقي على حقيقة هذا العام الذي عم وشمل آلاف المؤلفة من الأفراد من أول ما أنزلت الآية إلى قيام الساعة، فكيف لا يبقى إلا واحد منها؟ يعني يقولون هذا مخرج عن حقيقة العام، وهم عندهم وجهة نظر في هذا. فصل. والمخاطب يدخل تحت الخطاب وهم ما أصحاب المذهب الثاني وهم الثلاثة هؤلاء ما فصلوا بين المخصصات المتصلة والمنفصلة، ترى هنا في هذه المسألة ما قالوا يجوز في هذا دون هذا، قالوا في الجميع. لا يجوز أن تقول أكرم الطلاب وهم عشرة إلا تسعة، يقولون هذه فيها نوع يعني كما سيأتينا استثناء الأكثر لا يجوز، واستثناء النصف اختلف العلماء فيه، هذا يدل على هذا الكلام. أكرم الطلاب وهم عشرة إلا تسعة، إذن المكرم واحد، هذا من باب اللغو في الكلام أو تكثير الكلام بدون فائدة. لماذا لم تقل أكرم كذا؟ هم عمموا سواء كان في المخصصات المتصلة أو المنفصلة، لا يجوز إلا أن يبقى جمع فيه نوع عموم، أما واحد فهذا لا يليق أن يأتي ولم يأتي، إنما أكثر المسائل مفترضة يعني. نعم. لا لا لا يا شيخ، يعتبر كما يقول إن المتصل المخصص المتصل يأتينا العام أكرم الطلاب إلا زيدا على طول في اللفظة، لم يعمل بالعام ثم بعد فترة جاءنا المخصص، يقول إذا عمل بالعام ثم جاءنا بعد فترة المخصص تأثر هذا العام وبدأنا ننتظر مخصصات أخرى وحصل التباس وتوقف في هذا العموم، أنت معي؟ هذا المنفصل. لكن المتصل لا، يقول لا يعمل بالعام، على طول اللافظ يتكلم ويقول أكرم الطلب إلا كذا وهكذا. نعم. فصل. والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام. لا، المخاطب كسر الطاء، المخاطب. نعم. والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا، هذا رأي الجمهور أن المخاطب المتكلم على الناس يدخل في الخطاب، يدخل في الخطاب ويدخل معهم، فإذا قال خطيب الجمعة مثلا أيها الناس اتقوا الله، ألا يدخل معهم؟ يدخل معهم مع الناس. وإذا هؤلاء المنظمون لمن قطع الإشارة وما فعليه كذا، إذا قطع هو الإشارة يجب عليه أن يفعل، وهكذا فيدخل. هذا كلام، هذه القاعدة طبعا، وستأتينا بعض التفاصيل. نعم. والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما لم يدخل في ذلك، وهذا فاسد. الأولى هذه الآية لا تأتي، أنا قلت لكم يجب إخراج الآيات العقائدية من أي استدلال فرعي، لأن العقائد لا يفكر فيها أصلا. فمثلا لو قال الله خالق كل شيء، يعني هل يدخل المخاطب؟ أو لا يدخل، هذه مشكلة ترى. والذي يستدل ترى قاعدة، يعني يريد أن يكثر الكلام، ولا هو يعرف هذا، يأتي بآيات يريد أن يحرج المتكلم أو المحتج، يريد أن يحرجه. وإلا هذه الآية مجمع على أنها لا تدخل معنا لا من قريب ولا من بعيد. يقول استدل بهذه الآية أن المخاطب لا يدخل بدليل هذه الآية، هذا العقمة ولا يمكن أن نأتي بها لا من قريب ولا من بعيد. لذلك أنا أقول لا نعم لا، هو يقصد أن الله ألم يقل هو أن المخاطب لا يدخل؟ يقول في هذه الآية خاطبنا الله وهو لا يدخل، هذا معناه أنه لا يدخل، وهذا لا يجوز أصلا في الآية. لكن المثال الثاني يجوز، قال وإذا قال ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما لم يدخل في ذلك، وهذا فاسد. نعم هذا أصحاب المذهب الثاني يقولون إن المخاطب لا يدخل ضمن خطاباته، أوامره ونواهيه وأخباره وغير ذلك لا يدخل، واستدلوا بهذه الآية، واستدلوا باللازم من قول السيد لعبده من دخل الدار فأكرمه، فلو دخل هو هل وأكرمه العبد هل معناه امتثل الأمر؟ يعني من دخل داري فأكرمه، يبين لازمه كريم، وهو اللي يدخل يطلب لوحده، هل معنى ذلك أنه يعتبر كريم أو امتثل العابد؟ هذا مشكلة. نعم وهذا فاسد. نعم وهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه ويعارضه قوله. نعم يقول إن هذه الآية وقول السيد لعبده عام ويدخل المخاطب، لكن العقل منع أن يدخل الله في الآية، والعقل منع أن يدخل السيد مع المكرمين. يقول لأنه لا يمكن للعقل السليم أن يقول العبد لسيده أكرم السيد لعبده أكرم من دخل داري وهو يدخل ويكرم ويسمى هذا أكرم، ولا تبرأ الذمة فيه، ولا يقبل العقل السليم أن الله خالق نفسه. ويعارضه قوله تعالى وهو بكل شيء يعني حليم. المخصص هنا العقل، يعني ستأتينا من المخصصات العقل. نعم وهو يعارضه قوله تعالى يعني تدمر كل شيء من ربنا. نعم خص عقلها. نعم. الحس هذا تخصيص بالحساتين الكلام. نعم ويعارضه قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم، والأصل اتباع العموم، واختار أبو الخطاب يعني هذا لما قال أن هذا فاسد، أن القول الثاني فاسد، يقول نعم نحن معكم بأن في هذه الألفاظ دخل المخاطب، ولكن أخرجته المخصصات، أخرجته المخصصات، والمخصصات كثيرة ترى، العقل والحس والأدلة المتفق عليها والمختلف فيها كلها. نعم يا مشايخ. واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل به. نعم هنا القول الأول قالوا أن المخاطب لا يدخل في خطاباته في جميع النصوص سواء كانت أمرا أو نهيا أو أخبارا. الفريق الثاني قالوا يدخل في الجميع. أبو الخطاب وقد تبع أبو الحسين البصري في هذا أن الآمر لا يدخل في الأمر الذي وجهه للآخرين. ننظر وجهة نظر. واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ولن يتصور كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته. نعم يقول هنا إن الآمر لا يدخل في الخطاب، في خطاب الأمر الذي وجهه للآخرين، لأن هذا مخالف لحقيقة الأمر، لأن الأمر استدعاء وطلب، استدعاء فعل الشيء ممن هو دونه، والإنسان على وتيرة واحدة، ليس بعضه أدون من بعض. هذه وجهة نظري يعني. وفيه يعني رائحة المعتزلة هنا ترى. ولأن مقصود الآمر الامتثال، وهذا لا يكون إلا من الغير. نعم، الإنسان يطلب الامتثال من الغير ولا يطلب الامتثال من نفسه باللفظ، يعني يأمر الآخر للامتثال، لكن لا يقول لنفسه افعل كذا واخرج وادخل واكتب وإلى آخره، لا يقول لنفسه هذا عادة. نعم. وقال الامتثال يطلب من الآخرين، لذلك الآمر لا يدخل في الأمر الذي وجهه للآخرين، هذا كلامهم. نعم. وقال القاضي: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم، ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبين لهم عذره. نعم، هذا من الأدلة على أن أدلة أصحاب المذهب الأول بأنه يدخل، المخاطب يدخل في الخطابات التي يوجهها سواء كانت أمرا أو نهيا أو أخبارا. فاستدل القاضي أبو يعلى الحنبلي، وهذا الاستدلال بالنص مأخوذ من الجصاص في أصوله، استدل القاضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين في كثير من خطاباته وهو يدخل معهم، والدليل على أنه يدخل معهم عرفا في عرف الصحابة متعارف عليه، لا استغراب بأنه يدخل، الدليل أنه لما أمرهم بالفسخ في فسخ الحج إلى آخره فيما المسألة ذكر المصنف استغربوا أنه لا يفعل مثل فعلهم، وهذا الاستغراب دليل على أنه منتشر بينهم أنه مثلهم، وهذا يدل يلزم من أن المخاطب يدخل تحت الخطابة التي وجهه. وهذا يستدل عليه أيضا بقاعدة أخرى قد تكون سبقت في آخر الأوامر، وهي أن الخطابات التي أتت من الله عز وجل في وموجهة إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا كذا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي نطق بها، هو الذي أبلغنا القرآن، ولا يخرج إلا بقرينة. أن المخاطب لا يدخل في الأمر والنهي والأخبار يعني ألا يعني يحجون بحديث ابن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني وهو الصادق المصدوق يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل على قولهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع خلقه في بطن أمه؟ يقول ما دخل النبي هنا إلا بقرينة خارجية، انتبهوا ترى يأتون بأمور كثيرة كما قلنا في مسائل السابقة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب إلى آخر الكلام الذي نعم. وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، وقال في حق شعيب عليه السلام، يعني الله سبحانه وتعالى يعاقب مثل هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم لأنهم مخاطبون مثل غيره، إذا أمر الناس بشيء يدخل هو معهم، بل من أوائل الداخلين هنا. وقال في حق شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي الأثر: إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر. وفي الأثر: إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر